بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق للنجاح. اتكلمنا لغاية دلوقتي في التوكل على الله سبحانه وتعالى استراتيجية، وبعدين اتكلمنا على القدرات اللامحدودة، وكلمنا على المفهوم الذاتي وازاي المفهوم الذاتي مكتسب، وده خبر كويس ان ممكن نغيره، ومنتظم عشان منطقة الأمان اللي ممكن تكون كويسة بس لو قعدت زيادة عن اللزوم ممكن تبقى روتين. وكلمنا انه منتظم وديناميكي، وجزء الديناميكي اللي فيك هو اللي بيحركك. وكلمنا ان قبل كده ان الفرق بين الجزء المنتظم والديناميكي ان كل مشاكل الداخليه بالنسبه للانسان لانك عاوز تقدم نفسك ولكن في حاجه بتشدك، فجزء المنتظم عاوزك تبقى باستمرار مطمن على نفسك وعلى حياتك، وجزء الديناميكي عاوزك تنمو وتتقدم في حياتك. وعشان تقدر تظبط الاثنين التغيير التدريجي. وكلمنا على بعض الحاجات من ضمنها ان التقبل الذاتي، التقبل التام، تتقبل نفسك زي ما انت، انك تعرف قدراتك اللامحدوده، انك تبدا من اول النهارده تفكر في اهدافك، انك تسامح تسامح متكامل، انك تركز على اهدافك وعلى اسبابها وتبدا تحطها في الفعل وتتعلم منها وتقيمها وترجع تحطها تاني في الفعل، هتلاقي مفهومك الذاتي يبدا يتحسن، بتبدا تلاحظ ايه الحاجه اللي انت عاوز تحسن فيها وتبدا تاخد كل اللي تقدر عليه عشان تقدر تحسنها. وبعد كده بدأنا نتكلم على الإدراك، وإن الإدراك إنك يعني إيه الإدراك وإيه الإدراك وإيه اللي ممكن نستفيد منه فيه. إن الإدراك إنك تعيش واعيا، تعيش واعيا في هذه اللحظة وإنت واعي بأفكارك وبتركيزك، واعي بأحاسيسك، واعي بسلوكياتك، واعي بنتائجك، وتعمل فيهم تغيير. لما تدرك بتبدأ مرحلة الكنترول، تبدأ مرحلة التحكم في حياتك. من هنا أول ما تبدأ تدرك، اتكلمنا إن في حاجة اسمها الحياة اللاواعية، الحياة اللي كلنا الناس بتعيش بطريقة تلقائية، لأن أكتر من 90% من سلوكياتنا تلقائية بنعملها من غير ما نفكر. الإنسان الطريقة اللي انت قاعد بيها، اللي بتكلم بيها، اللي بتفكر بيها، اللي بتاكل بيها، اللي بتنام بيها، كل دول تلقائيات لأن احنا اتبرمجنا عليهم وكررناهم أكتر من مرة لغاية ما أصبحت عادة، وبعد أصبحت تكيف عصبي. تكيف عصبي يعني بتطلع من غير ما تحس. وكلمنا إن الحياة اللي هي بتبقى لا واعية، الشخص بيتصرف ممكن تكون تصرفات سلبية جدا، ممكن يكون بيعمل سلوكيات سلبية جدا زي التدخين، وانا ركزت عليه الحقيقة، كلمت عليه اكتر من مرة. الناس اللي بيدخن في الشارع ده بيكون انسان متزن وانسان كويس وانسان متدين، لكن بيدخن. التدخين ده مصيبة، مصيبة كبيرة، لان غلط في الدنيا وفي الاخرة. وطبعا انت عاوز تدخن انت حر، انا شغلتي ان انا اخليك تدرك، تبقى عارف كويس جدا اللي انت بتعمله ده في خطر عليك في الدنيا وفي الاخرة. قرر من دلوقتي انك تقول والله تعرف انا خلاص عرفت وهبدأ اخد كل الخطوات اللازمة عشان ابطل هذه العادة السيئة. الادراك اللاواعي، ان العقل اللاواعي عنده تخزين معين وبيطلعه من غير ما تفكر تلقائيات باستمرار. الادراك السلبي انك بتدرك ان عندك حاجة سلبية ما بتعملش اي حاجة عشان تغيرها. اما الادراك الايجابي انك عارف ان في حاجة لازم تتغير وبتعمل كل تقدر عليه عشان تغيرها. هو ده بداية القوة الذاتية، ده بداية النمو، ده بداية التقدم، ده التغيير اللي احنا بنفكر فيه، ده التغيير الإيجابي اللي وصلك انك تعيش أحلامك وتحقق أهدافك. اتكلمنا على الإدراك في القوتين المحركتين للسلوك البشري اللي هي الألم والسعادة. دلوقتي هنتكلم على إدراك من نوع تاني خالص، الإدراك الداخلي. الإدراك الداخلي ان بتبقى انت داخلياً عندك إدراك بأفكارك، ده داخلي. عندك إدراك إن الأفكار هتسبب لك التركيز، ده داخلي. عندك إدراك إن التركيز هيسبب لك أحاسيس، ده داخلي. والأحاسيس هتطلع في سلوك، وده داخلي. عندك إدراك إن الفكرة اللي انت حطيتها في ذهنك، الفكرة دي هتتسع وتنتشر من نفس نوعها حسب قانون من قوانين العقل الباطن اسمه قانون نشاطات العقل الباطن. أي شيء تفكر فيه يتسع وينتشر من نفس النوع، فبتبدأ تدرك أفكارك، بتبدأ تدرك تركيزك، أي حاجة بتركز عليها بتلغي أي حاجة تانية وبتعمم دي. يعني معنى كده لو ركزت على تعاستك هتبص تلاقي المخ يلغي لك السعادة عشان تعرف تركز على حاجة واحدة، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يركز غير على معلومة واحدة فقط في الوقت ده وبعدين اللي بعدها. فانت لو ركزت على السلبيات المخ يلغي لك كل الايجابيات، ولما تركز على السعاده المخ يلغي لك التعاسه. يعني اي حاجه بتركز عليها العقل البشري لازم ينظف لك اي حاجه تانية عشان تعرف تركز عليها كويس. عندك ادراك في دي، فده داخلي. ادراك في افكارك، ادراك في تركيزك، ادراك في احاسيسك. احساسي موجود فين؟ موجود في بطني، موجود في صدري. ايه سببه؟ تنفسي عامل ازاي؟ تحركات جسمي عامله ازاي؟ تعبيرات وجهي عامله ازاي؟ ادراك، عندك ادراك متكامل بان انت عايش ازاي. ما العيشه اللي انت عايشها دي، الادراك ده بيخليك توصل لمرحله من القوه الذاتيه. لان ان لم تدرك انت بتفكر ازاي لن تغير اي شيء. ان لم تدرك انت مركز على ايه مش هتغيره. ان لم تدرك احاسيسك مش هتحسنها. عارف الدرجه انك ان لم تدرك انك عندك صداع، يعني ايه؟ طب الواحد عنده صداع ما بيدركه، لكن لم تدرك الصداع ده بدا يجيلك كل يوم وبدا يضايقك فعلا، ما بتعملش اي حاجه، ده ممكن جدا يكون عندك حاجه لا قدر الله في المخ. فالادراك ده 50% من التغيير و50% من العلاج، انك تخرج عشان تبدا تعمل تغيير في حياتك. ده الادراك اللي انا بكلم عليه، الادراك الايجابي، ادراك القوتين السعاده والالم، وبعدين الادراك الداخلي. الادراك الداخلي تبقى عارف كل حاجه بتحصل جواك لحظه بلحظه. اول ما تلاقي نفسك بتفكر بتفكير سلبي تروح موقف تقول انا لاحظت، ادركت. انت عارف الادراك ليه 50% من التغيير؟ هل يا ترى انت من النوع اللي بياكل بسرعه؟ بتاكل بسرعه؟ عارف لو انت بتاكل بسرعه، في خلال ما انت بتاكل لما تدرك انك بتاكل بسرعه هات نفسك رحت مبطل. لان الادراك بيخليك تنفصل عن السلوك، لان اول ما ادركت وقفت فده انفصال. والسلوك اللي بعدها ايجابي، انا مجرد ما ادركت رحت واقف وفكرت، فبتبقى عاوز تحسن نفسك. لو واحد بياكل بسرعه مجرد ما يدرك هتلاقيه يبدا يوقف، وبعدين هتلاقيه بياكل بشويش، وبعدين يرجع تاني ياكل بسرعه لانها عاده. لكن مجرد ما تدرك مره واثنين وثلاثه واربعه، هذا الادراك هيبقى هو عاده جديده بعد كده. لان العقل البشري ما بيمسحش حاجه، لازم يحل محلها حاجه تانيه. وان شاء الله لما نيجي نتكلم في لايف في الثلاثين حلقه دول هكلمكم على العقل الواعي واللاواعي، ازاي ممكن نتخلص من خوف المرض دي، ازاي ممكن العقل اللاواعي عنده مخازن، مخازن الذاكره، اذا ممكن تغير حاجه من حاجه تانية. عارف هيكون في ناس هجيبهم وهشتغل معاهم قدامكم، هخلي الناس تشتغل مع بعض، هكون في تدريبات، هكون الوقت اللي ممكن تسالني فيه تبعت لي اسئلتك. على فكره هكون الايميل موجود، هكون موجود، انا قالوه لي النهارده بس مش عايز اقوله يطلع غلط ولا حاجه، لكن هكون موجود عندكم. اتصل بالاي ار تي، اتكلم، ابعتوا لنا. مش انت عندك اي تحديات ابعت لنا، عاوز تعمل تغيير، عندك هدف عاوز تحققه ابعت لنا واحنا نرد عليك. فالوقت ده الادراك الداخلي، فكلمنا على الادراك السلبي والادراك الايجابي وادراك القوتين اللي بيتحكموا فينا الالم والسعاده والادراك الداخلي، وبعدين الادراك الخارجي. الادراك الخارجي انك بتبدا تدرك المحيط اللي حواليك، بتبدا تدرك سلوكيات الناس، بتبدا تدرك احاسيس الناس، بتبدا تعمل مجهود عشان تسعد حد، انك تكبر حد معاك، انك توصل حد ان فعلا يحقق هدفه. ادراك الخارجي، بدات تلاحظ غروب الشمس، شروق الشمس، بدات تلاحظ روعه الوان جناح الفراشه الوانها، بدات تلاحظ روعه الخالق في بعوضه، بدات تلاحظ ابتسامه الطفل وتبص له هو بيضحك من قلبه وانت بتضحك له انت كمان، بدات تلاحظ المحيط الخارجي، بدات تلاحظ انت سلوكياتك الخارجيه بتعمل ايه، تعبيرات وجهك، تحركات جسمك، بدأت تلاحظ. ممكن انت تكون قاعد غلط. عارف لما حد مثلا يكون قاعد مثلا وحط قاعد على كرسي وبعدين قاعد وكل تقله على العظمتين اللي تحت دول، مجرد ما تدرك هتبدأ تقعد صح، لان القاعدة دي مع الوقت هتعملك مشكلة لان الغضروف هتمسح. فتقول لا انا ثانية واحدة انا ادركت. فالادراك 50% من التغيير، خدوها مني. ان لم تدرك اي سلوك عاوز تغيره لن تغيره. ازاي ممكن تعمل؟ إذا ممكن تدرك إنك أب كويس أو لأ، إذا ممكن تدرك إن إنسان عصبي ولا لأ، بتتعصب على الناس بسرعة، بتحكم على الناس بسرعة، إن لم تدرك إنك بتعمل غيبة مستمرة معاك من غير ما تاخد بالك هتغير إزاي؟ يبقى الإدراك 50% من التغيير، إنك تدرك. فمن أول النهاردة تبدأ تدرك. فكلمنا على أصناف الإدراك دول. الإدراك الخارجي، تبدأ تلاحظ المحتاجين وتساعدهم، تبدأ تلاحظ أحاسيس الناس وتاخد بالك منها. ممكن جدا تكون أنت مدير رائع ولكن ما بتاخدش بالك من الناس، عارف؟ يعني ما يهمكش حد، كل يهمك مصلحتك انت بس. فتبص تلاقي ما عندكش ادراك باحاسيس الناس، ما عندكش ادراك انك ممكن تقول كلمه تحط حد في مشكله تكون خطيره جدا. انا ياما شفت ناس حواليا، هقول لك حاجه، مثلا اب قال لابنه، قال له تعرف انت يوم ما جيت في حياتي، من يوم ما اتولدت وانت نحس، انت نحس في حياتي من يوم ما جيت وانا عندي مشكله واترفدت من شغلي. الولد لما اتقال له الكلام ده بدا يحس انه مش محبوب، انه مش مطلوب، فبدا يتصرف تصرفات سيئه جدا، بدا يتاخر بره، بدا يفتش على حد تاني يحبه. علشان كده تبص تلاقي، وهنتكلم عليها على فكرة في الاحتياجات إن شاء الله، إن احنا عاوزين نحب ونتحب. لو مش محبوبين، لو حاسين بعدم الحب، هنتصرف خطأ. فعشان كده مهم جدا إن انت تدرك بتعامل الناس إزاي، تدرك بتقول لأولادك إيه، تدرك بتتكلم إزاي مع نفسك، التحدث مع الذات. أول ما جيت هنا بالنسبة لعالمنا في العالم العربي، وعملت أول حاجة اسمها نجاح بلا حدود، شوية أشرطة بفضل الله سبحانه وتعالى، تعدت أكثر من 6 مليون ونص حوالين العالم بلغات مختلفة، إنجليزي وفرنساوي. ما كنتش أتخيل، أنا بكتب أفكاري، بكتب خبراتي، لقيت ناس كتير جدا مالين بتستفيد منها. كلمت على قوة التحكم في الذات، وحذرت الناس أول تحذير، خد بالك أنت بتكلم نفسك إزاي وأنت قاعد لوحدك. كلية الطب في سان فرانسيسكو سنة 86 قالت لك إن أكثر من 80% من التحدث مع الذات سلبي، وبيشتغل ضدك، وبيسبب 75% من الأمراض بما فيها الجلطات، بما فيها الصداع النصفي، والقرحة العصبية، وضغط الدم العالي، وكوليسترول. كل ده يعني أنت بتقعد تفكر وتجن نفسك وتمرض، مش محتاج مساعدة من حد. وحذرت ناس، خد بالكم التحدث مع الذات، لما بتبدأ تدرك أنت بتكلم نفسك إزاي، تكلم نفسك صح، لما تكلم نفسك غلط، وانا فاشل، وانا ضعيف، وانا حظي وحش، وانا باستمرار كده، وانا ما بفهمش، ده احلى مني وده مش احلى مني، وانا ودني مش عارف عامله ازاي وشكلي، وتقعد انت تبص لي انا ما عندكش تقدير ذاتي بنفسك. هتبص لي طب لما انت ما بتقدرش نفسك الناس تقدرك ليه؟ لما انت مش محترم نفسك الناس تحترمك ليه؟ لو انت ما بتحبش هديتك زي ما انت الناس تحبك ليه؟ فلازم توصل لمرحله تبقى عارف كويس جدا. هذا الادراك هو البدايه في التغيير. فمن أول النهاردة بعد اللي أنا قلته ده كله عن الإدراك، لازم تدرك لو أنت بتعمل حاجة سلبية ابدأ غيرها. مين ماسكك؟ ما حدش ممكن يغالك على حاجة من إذنك، ما حدش يقدر يخش جواك من غير إذنك. عشان كده من أول النهاردة تدرك إذا كان في حاجة سلبية غيرها، أصبحت في الإدراك الإيجابي، تدرك أنت بتربط إيه بإيه. ولما نرجع إن شاء الله من البريك هناخد بس فاصل بسيط جدا وهنرجع تاني. زي ما انت شايفين في تتابع في الافكار وفي تتابع في الذاكره، فخليك معايا، هي كلها لحظات، ما تروحش كده ولا كده، خليك معايا. المعلومات دي بتجيلك متدفقه، عارف اخذت سنين، ممكن جدا تسمع كلمه واحده بس تغير لك حياتك 180 درجه. ما تحكمش على حاجه، خدها بس وحطها في الفعل وبعدين نشوف النتائج ان شاء الله. فخليك معايا، هنكمل على قوه الادراك وازاي نحوله من ادراك سلبي الى ادراك ايجابي بعد الفاصل والطريق الى النجاح. اهلا بيكم مره تانية والطريق الى النجاح، وبنتكلم على الادراك، الادراك اللاواعي، ان الشخص عايش بطريقه تلقائيه من غير ما يفكر، وتلاقي اكثر من 90% من السلوكيات دي ممكن تكون سلبيه. والادراك السلبي انك بتدرك بتعمل حاجه مش مظبوطه لكن ما بتعملش اي حاجه عشان تغيرها. ان الطالب ما بيذاكرش، بيذاكر على اخر اسبوع وبعدين يسقط، يقعد يشتكي من المدرسه ما ياخدش اي مسؤوليه، او من الجامعه، او من المدرسين، او من بابا وماما، او من اسلوب التعليم، او حتى من البلد بحالها، لكن مش هو، لكن الغلط في التانيين. ودي ان شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في القوى الثلاثيه اللي هي بتاخد القرار والادراك في القرار والاختيار والمسؤوليه. وبعد كده اتكلمنا على الادراك الايجابي، انك بتعرف ان في حاجه مهمه لازم تتغير في حياتك وبتغيرها. اتكلمنا على الادراك القوى اللي بتاثر في حياتنا اللي هي الالم والسعاده، واتكلمنا على الادراك الداخلي، يكون عندك ادراك بافكارك، بتركيزك، فاحاسيسك، حاسس انك متضايق، اعمل حاجه عشان تغير ده. لو سبتها هتتخزن في مراكز الذاكرة، هتتخزن في مراكز الطاقة، هتبقى ليها ملف لاواعي موجود جواك، ولما تتحط في نفس الموقف المخ هيجيب معلومات منين؟ من اللي انت بتقوله له، هيطلع لك نفس الشيء. فخد بالك من انت بتخزنه جواك، لان ممكن يطلع ويجنك بعد كده. فعندك ادراك داخلي والادراك الخارجي، تحس بالناس، ساعد حد، وانت بتتعامل مع حد اديه هو الاول، وبعدين هتلاقي ترجع لك اكتر مما تتخيل. ما تقعدش تفكر ان انت بس وخلاص، لان هنا هتلاقي مع الوقت ان حدش تعمل معاك. فتبص لي ادراك الخارجي، بتبدا تدرك روعه الطبيعه، بتبدا تدرك روعه الخالق سبحانه وتعالى. ادراك ان انت عاوز تقرب اكتر من المولى عز وجل، ادراك ان انت بتحب الله سبحانه وتعالى وكل يوم بيتحسن اكتر واكتر واكتر. بتبدا بتدرك، عارف ازاي بتدرك، بتوصل لمرحله الاحسان، بتبقى خلاص لاحظت. لكن الله سبحانه وتعالى بيقول لك انت مرحلة الاحسان بتبقى شايفني، ولا مش شايفني عارف ان انا شايفك، فبتتصرف على هذه الطريقه. بتدرك انك ما تاذيش حد، بتدرك انك ما تاذيش نفسك، ان التدخين بتاذي نفسك، تضيع وقتك. انتوا عارفين في وقت من الاوقات هحكي لكم على ثلاث حاجات اساسيه ضخمه، ان كلنا متساويين في ثلاث حاجات. ادراكنا اللي هي ادراكنا داخل فيها افكارنا، الطاقه بتاعتنا، والوقت. كل واحد فينا عنده أفكار، الأفكار بتتحول لطاقة، والطاقة دي بتستخدمها في وقتك. الملياردير أغنى أغنياء العالم عنده 24 ساعة في اليوم، لما تضربهم دول في 60 يعني 1440 دقيقة محطوطين في بنك حياتك وحياتي وحياة كل إنسان على وجه الأرض. 1440 دقيقة في شرط لازم تستثمرهم كلهم كل يوم. لو راحوا منك اليوم التاني راحوا كلهم، يبقى لازم تستثمرهم كل يوم. لو ضيعت وقتك هتيجي تاني يوم مفيش، يمكن يكونوا آخر وقت دول. فدوس ليه؟ أنا فاكر لما كنت في الفنادق كان بعض الناس اللي اتدربت معاهم قبل ما اوصل الاداره العليا قال لي النهارده لما توصل تبقى مدير عام افتكر لو عندك غرفه ما اتباعتش النهارده مش هتتباع تاني اليوم ده، يعني راحت للابد، هتتباعها بكره، هتتباعها بعده، لكن بتاعت اليوم انتهت. لو انت بتشتغل في الطيران لو في كرسي فاضي عمره ما هتملي في اليوم ده، هتملي بكره، هتملي بعده. لو عندك مطعم في كرسي فاضي مش هتملي تاني في الوقت ده، هتملي بعدين. فلازم باستمرار عشان خاطر تقدر تفكر بطريقه ايجابيه، فكر ازاي تملى اللي عندك مش بكره، النهارده. فتلاقي معظم الناس بيضيع وقته ويخليه بعدين، يضيع وقته هعملها بعدين، هقرا ده بعدين، انت مش هعرفك بعدين ده جاي. دلوقتي هنا انت عارف عندنا بيقول في قول بيقول لك ازاي؟ كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني لان لا ولن اعود الى يوم القيامه، وهيشهد ضدك او يشهد معاك. استغل وقتك لان كلنا متحدين. الافكار بتتحول لطاقه، اول ما فكره نفسها بتتحول لطاقه. عشان كده بقول للناس الافكار بتجي طاقه، والطاقه بتحطها في الفعل، والفعل بتستخدمه في وقت، والوقت بيجي لك النتائج. فتبص تلاقي كلنا متحدين في 1440 دقيقه موجودين يوميا في بنك حياتنا، كلنا متحدين في افكارنا لكن مش متساويين في نوعيه افكارنا. الناجح عارف ازاي يختار احسن افكار، الناجح بيدرك تماما ان الافكار السلبيه مش هتوديه غير للسلبيات، لان هنا المخ اعتبره كانه كمبيوتر بس ضخم 150 مليار خليه عقليه، ان كل اللي انت بتقوله لنفسك المخ بياخده يطلعه لك من نفس النوع. لو انت قاعد قدام مكنه تايب رايتر بتكتب انا فاشل، انا ضعيف، انا مش متزن، انا متضايق، انا عصبي، انا متضايق من ده، واطبع، هيطلع لك ايه؟ نفس اللي انت دخلته. يبقى في الحاله دي انت بتحطه وجعلك من نفس النوع. يبقى لازم تاخد بالك وتدرك انت بتكلم نفسك ازاي، بتدرك داخليا بتفكر ازاي. خد بالك من التفكير السلبي، لان التفكير السلبي بيسبب لك مشاكل ما عندكش فكره عنها، بيخلي تركيزك سلبي، بيخلي احاسيسك سلبيه، بيخلي سلوكك سلبي. التركيز السلبي ممكن يوديك اخر الدنيا، ممكن تفكر في حد في اخر بلد، تفكر في حد في كندا في امريكا وتلاقي نفسك قاعد متضايق وانت هنا. التفكير السلبي ممكن يسافر عبر اي حته، فانت وانت قاعد هنا ممكن تجيني نفسك. فخد بالك لما تدرك تقول لا ثانية واحدة، ان التفكير ده ما يناسبنيش، التفكير ده ما يناسبنيش، انا عاوز تفكير يناسبني، عاوز تفكير يقدمني مدى الحياة. فهنا ادي التفكير. فادراكك لنوعية حياتك هو السبب في تغيير حياتك. ان لم تدرك ان انت بتشتكي طول النهار، ان انت بتماطل، ان انت بتلوم، ان انت بتقارن بينك وبين الناس، ان لم تدرك وتعملها اكتر من مرة العقل البشري هيدعمك فيها، والعقل البشري هيكبرها لك اكتر لغاية ما تبقى عادة، وتلاقي نفسك اصبحت بطل العالم في اللوم وفي الشكوى. ما ده اللي انت عاوزه، مش ده اللي انت بتقوله. المخ هيدي لك اللي انت عاوزه، لان الله سبحانه وتعالى خلالك المخ ديتك روعه روعه، ما عندكش فكره روعه. الله سبحانه لما خلق المخ قال له اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر، قال له عزتي وجلالي ما خلقت خلقا اعز علي منك، وراح مديهولك ومديهولي هديه. تخيل قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، وبعد كده ما نستغلوش غير خطا، نستغل هذه القوه، والقوه دي بتمشي لك اللي انت عاوزه، لان هو خدامك. لو هو المدير هيحطمك، لان هيطلع لك تلقائيات من الماضي، التلقائيات دي ممكن تكون سلبيه. عشان كده من اول النهار تبدا تفكر ثانيه واحده، انا افضل ان تلقائياتي تكون تلقائيات ايجابيه، ما تكونش تلقائيات سلبيه. فكلمنا على الادراك اللاواعي، الادراك الايجابي والادراك السلبي، ادراك القوه المحركه للسلوك البشري، وبعدين بنتكلم على الادراك الداخلي والادراك الخارجي. وانت عارف قبل كده اتكلمنا في الاول خالص على ادراك القدرات والامكانيات. قدراتك لا محدودة، وإمكانياتك اللي انت بتتعلمها في الحياة يكون عندك إدراك ان الاثنين دول بيكملوا بعض، لكن قدراتك ما هيش إمكانياتك. لما تقول ادي قدراتي اللي اديها لي الله سبحانه وتعالى، دي انا هستخدمها في الإمكانيات اللي انا بتعلمها في الحياة، فما ترجعش تقول انا، لان انا دي قدرات، وترجع تقول انا إمكانيات. لا انت مش كامكانيات، امكانيات ممكن تغير فيها زي ما انت عايز، لكن عينيك ممكن تستخدمهم في الامكانيات، والامكانيات تحطها في الفعل، والفعل هتجيك نتيجه. مش مبسوط من النتيجه ما تقولش انا وبعدين تقول فاشل، لان ما ينفعش، لان انت خدت القدرات والامكانيات والنتائج مش مبسوط منها وقلت انا فاشل. النجاح والفشل دول نتائج، مش مبسوط منهم ما تغير الفعل، استخدم القدرات باسلوب مختلف، غير الامكانيات. فلازم يكون عندك إدراك بالقدرات والإمكانيات، إدراك إنك تفرق بينك وبين سلوكك، تفرق بين الناس وبين سلوكياتها. الإنسان ده أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما تقعدش تقول الشخص ده، أقول لا سلوك عنده وأنا سلوك عندي والسلوك هحسنه، ما تقولش أنا بحالي، ده إدراك. دلوقتي الإدراك ده هو سبب التغيير، لأن لو ما غيرتش يبقى معنى كده إن أنت عايش بطريقة تلقائية وبطريقة لا واعية. انك تدرك ان انت اب يمكن عصبي زيادة عن اللزوم، الادراك ده بيخليك تبدأ تفكر وتبص لاولادك بطريقة تكون صحية اكتر. لاولادك هديتك من الله سبحانه وتعالى، تعرف لما بنتك تجري عليك احسن ما تجري منك. عارف لان في ناس تبص لاقي يخش الاب يخش اول ما يخش من الباب في ولاده يهربوا منه، لانه عارفين انه باد نيوز، يعني هيقرفهم في حياتهم. لازم تبقى عارف انك انت أب العيلة دي، أنت رب العيلة دي، فكلهم عايزهم يحبوك، مش كده؟ أنا عندي صديق ليا، الراجل ده مالتي مليونير، عنده 5 أولاد وبنت، كلهم كبروا، كلهم قاعدين معاه في البيت، وهو الواحد قاعد تحت مع مراته، وكل واحد من ولاده قاعد في أوضته وقافل عليها. فالراجل جالي قال لي تخيل بعد ما عملت معاهم وكبرتهم كلهم فوق 20، ما حدش بيقعد معايا. قلت له هسألك سؤال، لما كانوا صغيرين كنت بتعاملهم ازاي؟ قال لي عشان انا ابوهم لازم اعلمهم، لازم اكون قاسي ولازم اكون قوي ولازم يعرفوا ولازم يعملوا طول كاب كويس. انت لما حد يعاملك كده هتقعد معاه؟ قال لي لا بس يعني هو بيعرف اكتر مني. قلت له لما بيقعدوا معاك دلوقتي في سنهم بتقول لهم ايه؟ بقول لهم ان دي غلط ودي صح. في سنهم مش عايزين يسمعوا الكلام ده، عايزين صديق بقى، عايزين تصاحبهم، عايزين تتناقش معاهم، تتفاوض معاهم، تسمع ارائهم، تحس ان هم صح من وقت للتاني، عشان كده بيتفادوك. وده خدوا بالكم اللي انا هقوله ده من اكبر العقاب اللي ممكن احنا ناخده من اولادنا. تبقى انت قاعد معاهم لكن مش معاهم، سايبينك وقاعدين لوحدهم. ايه السبب؟ بيخافوا منك، مش ما بيحبكش لكن بيخاف منك، او حس من صغره انه احسن يتفاداك. فانت اتربطت في جهازه العصبي بالالم، لان طول ما انت معاه يا ما تشخط فيه يا ما تضربه يا ما تهزقه يا ما تنقضه يا ما تلومه، فمش عاوز يسمع ده كل يوم فبيتفاداك، وده عقاب. لما تدرك دي هتغيرها، هتكون افضل مع اولادك. لما انت ابن وشايف ان بابا مدكش اللي انت عايزه، ماما اصبر راجع ادراكك يا رب. بتذاكر بتضيع وقتك ازاي؟ بتعمل ايه طول اليوم؟ ما هم عاوزين منك ايه؟ عاوزك تكون كويس، مش هاخد منك حاجه عشان يكون فخور بيك، عايز يكون فخور بيك، بيعمل كل ده علشانك انت، بيصرف ويتعب ويزقك عشان تبقى كويس. لما تدرك ده وتقدره تبدا ازاي تعرف ان بابا وماما بيعملوا كل اللي يقدروا عليه، لكن في حاجه انت المسؤول مش هم. هما مسؤولين كأب والأم يعملوا مسؤوليات معينه، لكن انت المسؤول انك تذاكر، ولو ما ذاكرتش انت اللي هتسقط. فتبص تلاقي هتدفع نتيجه ثمنك، فتبص تلاقي في الاخر اللي انت بتعمله هيوصلك لنتيجه ما انتش مبسوط منها، وده عملك انت، ما تعادش ترجع تحط لهم حد تاني. فده كلها ادراكات. دلوقتي انا كلمت في الادراك وخدت فيه اكتر من حلقه، وكلمت في المفهوم الذاتي، وصلتكم لغايه هنا دلوقتي عشان هناخد كل دول ونبدأ نتحرك بيهم في الأهداف والعادات وكلام ده كله. أنا لما جيت صممت الطريق إلى النجاح، الطريق النجاح الناس بتفكر إزاي حق أهدافي، لكن أنت النهاردة لو عاوز تزلع تفاح مش لازم يكون عندك بذور تفاح؟ مش لازم تحط البذور دي؟ مش لازم ترعى البذور دي؟ الأرض تكون تتناسب مع البذور دي؟ مش لازم تبدأ ترشها وتهتم بيها وبعدين هتطلع لك شجرة؟ أنا بكلمك في الجذور، جذور النجاح، ده الطريق الى النجاح. عشان توصل للنجاح لازم تعرف كويس جدا انك اول محطة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وطول ما انت ماشي تعرف قدراتك اللي محدودة، ما تقعدش تقول انا وتحط حاجة سلبية وراها، تبقى عارف ايه هو المفهوم الذاتي، تبقى عارف ايه هو الادراك. ومن هنا بنبدأ نتحرك شوية شوية على الصورة الذاتية واحتياجات الانسان. عشان كده ان شاء الله المحطة الجاية هنتكلم فيها احتياجات الانسان، 10 احتياجات اساسية بتدركهم وتعرف ان انت لو خرجت عنهم هتحس بعدم الاتزان. ولما تكون في عدم اتزان الانسان بيعمل اي حاجة عشان خاطر يقدر يوصل للاتزان تاني، من ضمنهم البقاء. انت عارف العشرة دول انا هقولهم لك دلوقتي، وان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم فيهم بالتفصيل. اول احتياج من احتياجاتنا هو البقاء، البقاء والامان. كل واحد فينا عاوز يضمن بقاؤه، عاوز يضمن امانه. وتاني حاجة الاستمرارية، انك اولا انت عايز بقاء وعاوز امان، وتاني حاجة الضمان والاستمرارية، عاوز تضمن نفسك، عاوز تبقى مستمر في الضمان ده. وتالت حاجة ان احنا نحب ونتحب، كل واحد فينا عايز يحب وعايز يتحب. ورابع حاجة تقدير، تقدير من نفسنا وتقدير من الاخرين. خامس حاجة يمكن دي تكون مفاجأة لناس كتير، الانتماء. انت منتمي لمين؟ منتمي لبابا ماما، لله سبحانه وتعالى، لبلدك لنفسك منتمي لمين؟ لأنك لو مش منتمي لحد هتكتئب، لأنك هتبقى لوحدك مفيش انتماء. وبعدها على طول، فأنت شايف عندنا الأول البقاء والأمان، تاني حاجة الضمان والاستمرارية، تالت حاجة نحن نحب ونتحب، رابع حاجة التقدير مننا ومن الآخرين، وخامس حاجة الانتماء، وسادس حاجة استقلال الشخصية، وبعدين سابع حاجة الإنجاز، وتامع حاجة الرضا والاستمتاع، الرضا بما ادهولك الله سبحانه وتعالى، وتتمتع بإنجازاتك، لكن عمرك ما تكون راضي إطلاقا عن نتائجك، لأنك وإلا مش هكون في مكان للنمو. إنك ممكن تكون راضي عن نتائجك، هتوصل في مرحلة الأمان مش هتتحرك، لكن مش راضي عن أسلوبك، مش راضي عن إنتاجك، عاوز تحسن نفسك، تبقى راضي باللي موجود لكن بتعدل وتحسن فيه، وطول ما أنت ماشي بعد كده تبص تلاقي التغيير. وآخر حاجة المعنى، وسبب المعنى عدم وجود المعنى أو وجود المعنى، عدم وجود المعنى في حياة الإنسان، حد يقوم من النوم يقولك تعرف أنا مش لاقي معنى لحياتي، أنا بعمل إيه؟ أنا بشتغل كده ليه؟ أنا إيه التعب اللي أنا بتعبه ده؟ أنا مش طايق نفسي. والناس كتير، واحنا كلنا ساعات بنعدي بيها، لكن لو قعدت فيها على طول، عدم وجود المعنى يسبب الانتحار. وهنتكلم على الحاجات دي ان شاء الله بالتفصيل، ويبقى ادراك في الاحتياجات العشرة اللي ممكن توصلك للاتزان او عدم الاتزان. خد النهارده العقل البشري بيبني على اخر تجربه، فخلي اخر تجربه معايا ومعاك النهارده يكون عندك ادراك ايجابي، تدرك ان في حاجه سلبيه موجوده في حياتك، وابدا من اول النهارده تقول ان شاء الله انا قررت ان انا اغيرها، واللي بقى ايه لازمتها ان انا عايش؟ طالما عايش بالسلبيا يبقى انا عايش بطريقه تلقائيه لا واعيه. فمن اول النهارده تقررت، وانا قررت ان انا هبدا ادرك انا بعمل ايه لنفسي، انا بفكر ازاي، انا بتحرك ازاي، انا بتنفس ازاي، ادراكي 50% من تغييري، وانا قررت ان انا انجح في كل حاجه في حياتي، ليه لا يعني؟ هو نجح احسن مني في ايه؟ فافتكر لو اي انسان في الدنيا ممكن يحقق اي حاجه، انا وانت ممكن نحققها احنا كمان، لكن في شروط. اولا انك تقرر، ثانيا عندك رغبة، وثالثا طول ما انت عارف الاحساس والادراك ماشي بيه، وانا حطها في الفعل وقيم وعدل وخليك صبور، وطول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى، ولغاية ما اجي اشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار، ولا انت احباط ولا انت قلق ولا اكتئاب ولا انت طول ولا عرض ولا اسم العيلة ولا اسم حد، انت اللي خلق الله سبحانه وتعالى في افضل مخلوق، في افضل خلق الانسان، في احسن تقويم، مش كده وبس، ده سخر لك السماء والارض وما بينهما، ده انت معجزات معجزات معجزات. فافتكر دي كويس جدا، فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، بعدين التطبع بأخلاق رسول عليه الصلاة والسلام والرسل والأنبياء والصحابة وأولياء الصالحين، تعلم منهم، وبعد كده بالكفاح، كافح، ولما تكافح الفعل، والفعل التزام والإصرار وعارف والانضباط، خد مسؤولية حياتك وخلي عندك إدراك أنت عايش إزاي، وابدأ التغيير الإيجابي من أول النهاردة، وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. ولما أشوفك في المحطة الجاية إن شاء الله في الطريق إلى النجاح، عيش بسعادة وأقدر قيمة هذه الروعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.